بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 47 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال الشيخ المفسر: قال الله تبارك وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقوا. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه، لأنه المقصود والعمدة للوفاء بالعهود، وتقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية، من حيث إنه نازل حسب ما نعت فيها أو مطابق لها في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد، والأمر بالعبادة والعدل بين الناس، والنهي عن المعاصي والفواحش وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح، من حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها، مراعا فيها صلاح من خوطب بها، حتى لو نزل المتقدم في أيام متأخر لنزل على وفقه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. تنبيه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به بل يوجبه، ولذلك عرض بقوله: ولا تكونوا أول كافر به. يخاطب الله سبحانه وتعالى الناس ويخص أهل الكتاب. آمنوا أي معشر اليهود والنصارى بما أنزلت مصدقا لما معكم، فإن الأنبياء الذين أرسلوا إليكم ونزلت عليهم الأحكام من التوراة والإنجيل، لو نظرتم إليها وإلى ما فيها لوجدنا أن الله عز وجل أول ما يأمر فيها يأمر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحث عليه لأنه هو المقصود الأعظم في هذه الأمور. وأيضا إن الله عز وجل يأمركم بالوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، ولقد كان من جملة العهد عليكم أنكم إذا أدركتم محمدا صلى الله عليه وسلم فعليكم أن تتبعوه وأن تنصروه وأن توقروه وأن تؤمنوا به وأن تدافعوا عنه، لا أن تناصبوه العداء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أولا عمدة الأمر وهو الإيمان، والأمر الثاني الوفاء بالعهد. أيضا قيد ربنا سبحانه وتعالى قال: وتقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية. معنى هذا لو نظرنا إلى الكتب السماوية المعهودة فنجدها أنها مطابقة بما فيها من القصص والمواعظ والمحرمات كالكذب والزنا والربا إلى غير ذلك، كل ذلك موجود في تلك الكتب السابقة. تقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية من حيث إنه نازل حسب ما نعت فيها أو مطابق لها. فنجد أنها جاءت من مصدر واحد ومن رب واحد، ونزل وأرسل الرسل من مشكاة واحدة. لذلك قال أو مطابق لها في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش، كل ذلك مطابق لما في هذه الكتب مع كتاب الله تبارك وتعالى. أما في بعض الأشياء التي تخالف فيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح، من حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعا فيها صلاح من خوطب بها، جزئيات تختلف من شريعة إلى شريعة. الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن لو نظرنا مثلا إلى مسألة من المسائل، لو نظرنا إلى مسألة النكاح، سيدنا آدم خلق الله له من صلبه حواء من ضلعه حواء، وبعد ذلك أمره بالزواج بها فتزوج بها فجاءت بأربعين بطنا. كان المحرم بالنسبة لتلك الجزئية أن يتزوج الولد من أخي أخته التي في بطنه أمن توأمه، يعني لا يجوز أن يأخذ أحد التوأمين الآخر فقط. ثم بعد ذلك بدأت مسائل التحريم، فحرمت الأمهات وحرمت الأخوات وحرمت البنات وهكذا تدريجيا. ثم بعد ذلك أباح الله سبحانه وتعالى من النساء العدد. فمثلا لو نظرنا إلى وقت كان بعض الملوك يقتلون الشباب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فالله سبحانه وتعالى أباح الزواج بعدد لا يحصى من النساء، لم يكلف الرجل بأن يتزوج أربعا فقط، بل له أن يتزوج ما شاء ما دام عنده قدرة على ذلك. ثم بعد ذلك قل عدد النساء فأمر الناس أن يتزوجوا بواحدة، ثم بعد ذلك أخذ الناس يتزايدون حتى جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس عندهم من الأعداد الزيادة وبعضهم ربما يكتفي بواحدة، فأنزل الله عليه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذن إما أن تقتصر على واحدة، وإما أن تتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. وكان يقول حكما قال للثقفيين مثلا كغيلان أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن. هذه مصلحة جزئية، تحريم بعض الأشياء، حل بعض الأشياء، فهذه مصالح جزئية لا تتوقف الشريعة عليها، لأن الشريعة إنما تأتي من أجل الكليات. أما هذه الجزئيات فإنها تراعى فيها المصالح تدريجيا، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما وسعه إلا اتباعي. تنبيه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به بل يوجبه، ولذلك عرض بقوله ولا تكونوا أول كافر به. لو كان موسى عليه الصلاة والسلام حيا لماذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنه كان أعظم أولي العزم شريعة وكتابا وعددا بالنسبة للمتبعين. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما أراد أن يقرأ شيئا من التوراة فيظن أنه يزداد بها علما، لقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن في القرآن ما يوجد في، لأن ما في التوراة موجود في القرآن الكريم، وحتى لا يدخل على سيدنا عمر وعلى أمثاله بعض الأشياء التي حرفها وبدلها هؤلاء الذين يبدلون الكلمة عن مواضعه. لذلك معنى الكلام إذا كان موسى وهو يعني أولى الناس وهو من أولي العزم وهو أعظم أولي العزم شريعة، معنى ذلك لو جاء أي نبي متقدم وعاش إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه بأن شريعته قد نسخت، فهذا فيه عموم رسالة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فرسالته هي أكمل الرسالات وهي أكمل الشرائع لكونها مسك الختام. أسأل الله عز وجل أن يميتنا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الشيخ ولذلك عرض بقوله ولا تكونوا أول كافر به، بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به، ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشرين بزمانه. وأول كافر، ولا تكونوا أول كافر به، وقع خبرا عن ضمير الجمع بتقدير أول فريق أو فوج أو بتأويل، لا يكن كل واحد منكم أول كافر به كقولك كسان حلة. فإن قيل كيف نهوا عن التقدم في الكفر وقد سبقهم مشرك العرب، قلت المراد به التعريض للدلالة على ما نطق به الظاهر كقولك أما أنت فلست بجاهل، أو ولا تكون أول كافر من أهل الكتاب أو ممن كفر بما معه، فإن من كفر بالقرآن فقد كفر بما يصدقه، أو مثل من كفر من مشركي مكة، وأول أفعل لا فعل، لا فعل له. وقيل أصله أوأل من وأل فأبدلت همزته واوا تخفيفا غير قياسي، أو أأول من آل فقلبت همزته واوا وأدغمت، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال ربنا عز وجل مخاطبا أهل الكتاب أيضا بالدرجة الأولى ولا تكونوا أول كافر به، بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به. طبعا الذين كفروا أولا في الحقيقة هم المشركون في أهل مكة الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع نشوئه بينهم وعلمهم بأنه الصادق وبأنه الأمين وبأنه لا خلاف عليه أبدا. ولكن الله عز وجل يخاطب أهل الكتاب بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به. لماذا؟ لأن الإيمان به، نعم قد سبقهم مثلا خديجة، علي، أبو بكر، زيد بن حارثة، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الذين كانوا من السابقين بالإيمان سبقوا من؟ سبقوا المشركين الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنالك بعض من آمن به كان بين أهل مكة، وربنا سبحانه وتعالى بين لهؤلاء الذين عندهم من الدلائل والنظر عندما يعرفون معجزاته صلى الله عليه وسلم وهو مذكور عندهم. فهذا عبد الله بن سلام عندما قرأ في التوراة وعلم ما فيها جاء فأخذ يسأل عن ويتطلع بنفسه عن أحوال وشكل وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن خاتم النبوة حتى أظهره له رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن أهل الكتاب من يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولذلك عليهم أن يسلكوا هذا الطريق. وأنزل الله هذا الأمر في شأن عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن حتى قاله والله إني لأعرفه أكثر من معرفتي بولدي، يعني زوجته ليست معصومة عن الخطأ في ظنه، قد تخطئ، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معصوم عن الخطأ، رسول الله معصوم عن الخطأ وغير واقع في الضلالة أبدا ولا في الكذب. فبان بأن الواجب أن يكون أول من آمن به. لماذا؟ كما قال الشيخ، لأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته، ولذلك عليهم أن لا يتخلفوا أبدا. فهذا كما يعني وصف الله عز وجل، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لذلك هذا الأمر أمر هام جدا، فينبغي عليهم أن يعلموا أن الحقيقة التي أرسل الله فيها عيسى وموسى عليه السلام، فينبغي أن تكونوا أنتم من أهل النظر والفكر، لأنه أنزل عليكم الكتاب. قال ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه، يعلمون شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والصحف، والمستفتحين به، كانوا سابقا يقولون لأهل مكة سيخرج علينا نبي، هذا النبي يعني يستفتحون به على أهل المدينة المنورة، يستفتحون على الذين كفروا. وبعد ذلك حسبوا أنه سيكون منهم ومن أبناء جلدتهم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة أنهم أول من كفر به ولم يكونوا أول من آمن به، فالحجة عليهم قائمة إلى يوم الدين. والمستفتحين به والمبشرين بزمانه، هكذا كانوا يقولون لأهل المدينة. ولذلك أهل المدينة لكثرة ما كان يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث، أول ما اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوا به، لأنهم علموا وصفه من أهل الكتاب في المدينة المنورة، وأول كافر به. قال تعالى ولا تكونوا، الواو واو الجماعة، فكيف يقول ربنا عز وجل ولا تكونوا ثم قال أولا، يعني واو الجماعة يعني ينبغي أن يكون وراءها ولا تكون جميعا من كفر به. لا، ليس هذا هو المعنى. الآن يوجد عندنا كلمات في اللغة العربية تحت اسم مثلا فوج، نقول جاء فوج الحجاج، وما نقول جاء مثلا أو فوج الحجاج جاء، ممكن أن يقال هذا. فلذلك فوج الحجاج فيه عدد كبير من الناس قد يبلغ آلاف مؤلفة، وكذلك نقول عن فريق مثلا عدده فوق العشرة، فريق مثلا كرة اليوم نقول جاء الفريق، رأيت الفريق، مر الفريق، وكل ذلك يأتي الفريق مرة، يعني حتى لو عكسنا فنجد أنه يأتي لفظه واحد ومدلوله كثير. ولا تكونوا أول فريق، أول كافر به صار التقدير أول فريق، معنى ذلك كلمة فريق تتناسب مع الواو الموجودة في تكونوا، أو فوج أو بتأويل. يعني إذا كان الفريق مؤلف من مجموعات، أنت يا فلان لا تكن كافرا به، وأنت لا تكن كافرا به، وأنت لا تكن كافرا به، وكأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم واحدا واحدا. لذلك فهذا الأمر ضروري بالنسبة إليهم، وكأن الله أقام الحجة على الجميع، لا يكن كل واحد منكم أول كافر به، كقولك كسانا حلة، يعني ليس المعقول أن يكسو مثلا الأمير واحد ثم يقول كسانا يعني حلة، كسى كل وكل واحد منا ثوبا نلبسه، كسى الأمير شعبه حلة، يعني لذلك كل واحد أخذ حلة من الحلل ثوبا من الأثواب. فإن قيل كيف نهوا عن التقدم في الكفر وقد سبقهم مشرك العرب، قلت المراد به التعريض للدلالة على ما نطق به الظاهر، كقولك أما أنت فلست بجاهل أو ولا تكون أول كافر من أهل الكتاب. أهل الكتاب كثر، لكن الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة من اليهود، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فكانوا منتشرين، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب إلى ملوكهم وإلى زعمائهم وإلى رؤسائهم وطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام، عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل، ثم لم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة حتى كان قد ذهب في معركة إلى بلاد الشام فحقق فيها ما حقق فيها، ثم أرسل أيضا أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فقتل من قتل، فطبعا وبين عندما قتل سيدنا جعفر وقتل سيدنا عبد الله بن رواحة واستلم الراية بعد ذلك سيدنا خالد، وانهزم الروم وتراجعوا، وكر سيدنا خالد بجيشه، أيضا ما انتقل رسول الله حتى عقد جيشا لأسامة إلى فتوح الشام ومن أجل أهل الكتاب. إذا مسألة هامة، ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد هيأ كل شيء للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، وما إن مضت يعني أقل من 50 سنة حتى انتشر الإسلام في العالم من المشرق إلى المغرب، وذلك بالجهاد. والذين يقولون يعني نحن ننتظر وندافع عن أنفسنا، هذا خطأ كبير، بل على المسلمين أن يتعرضوا لأهل الكفر في كل سنة مرة أو مرتين، وهذا يدل على قوتهم وعلى شكيمتهم وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما قصدهم بذلك لا أخذ البلاد ولا الأموات، وإنما إذا أسلم القوم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، لا يقربون منهم ولا من مالهم ولا من نسائهم ولا من أراضيهم ولا من ثمراتهم، بل يباركون لهم الإسلام ويشدون من أزرهم. فإن الجهاد غرضه أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذن ولا تكونوا أول كافر من أهل الكتاب أو ممن كفر بما معه، أنت معك الدليل، معك الحجة، معك البرهان، معك التوراة، معك الإنجيل، إذن معك الكتاب المتقدم، معك الدلالة، معك البشارة، معك الأمر من الله عز وجل، معك العهد من نبيك الذي آمنت به وسرت على طريقه، فلماذا تكون أنت من الكافرين؟ إنما عليك أن تكون أول المؤمنين. ثم قال ربنا عز وجل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنيا فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان. قيل كان لهم رياسة في قومهم ورسوم وهدايا منهم، فخافوا عليها لو اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاروها عليه. وقيل كانوا يأخذون الرسى فيحرفون الحق ويكتمونه. وإياي فاتقون بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الدنيا. ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادئ لما في الآية الثانية، فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى، ولأن الخطاب بها لما عم العالم والمقلد أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ السلوك، والخطاب بالثانية لما خص أهل العلم أمرهم بالتقوى التي هي منتهاه. ولا تلبسوا الحق بالباطل. إذن ربنا عز وجل قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. آيات الله عز وجل هي الآيات التي أنزلها الله على موسى وعلى عيسى عليه السلام، فهذه هي الهدى. عندما تشتروا أي كما قال تعالى اشتروا الضلالة بالهدى، معنى ذلك إياكم إذا لم تنصروا المسلمين وتؤيدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكونون كمن اشترى الضلالة بالهدى. الهدى بين أيديكم، والضلالة اتباع الدنيا التي أنتم ذهبتم إليها وسرتم في طريقها. ماذا تأخذون من الدنيا؟ جبال من ذهب؟ الواقع كل واحد منا يعلم من نفسه أنه وجد جده ووجد والده ووجد إخوته ووجد جيرانه ووجد حكامه ووجد كل الناس ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة. في كل يوم تقوم قيامة فلان فيموت، نحمله نكبر عليه أربع تكبيرات، نواريه التراب. ما أخذ واحد من هؤلاء ما يملك من الدنيا؟ حتى سمعت بعض العلماء يقول من هوان الله سبحانه وتعالى، من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد أن تملك؟ املك ما شئت. في الحقيقة لو ملكت مثلا بلدة كدمشق مثلا على سبيل المثال، أو مزرعة من المزارع، حاول أن تمتد، خذ راحتك قد ما بدك. ماذا تأخذ؟ والله لا تأخذ إلا بمساحة قبرك فقط. قد ما امتد الإنسان أكثر من مساحة القبر لا يأخذ، لا يستطيع أن يكبر نفسه. إذن هذا القبر بطريق ما أنت تستخدم الدنيا لطاعة الله سيكون. أنت عندما تأخذ هذا المال من حلال وتنفقه من حلال، الله يوسع عليك في هذا القبر فيكون روضة من رياض الجنة. وعندما تضيق على نفسك وعلى الناس يكون والعياذ بالله حفرة من حفر النار. سائلين الله عز وجل أن يجعله لنا جميعا روضة من رياض الجنة. فهذه الأشياء العظيمة التي يرونها في نظر الله سبحانه وتعالى، في نظر الشريعة الإسلامية مسترذلة أي لا قيمة لها. لماذا؟ هل تساوي كل الدنيا موضع قدم في جنة الله عز وجل؟ فكيف إذا كان أقل رجل يدخل في الجنة له أكثر من 7 أضعاف الدنيا؟ ماذا تأخذ أنت؟ ماذا أخذت من الدنيا؟ لا شيء أمام ما عند الله عز وجل. لكنهم قوم يستعجلون. إذن فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان. قيل كانت لهم رئاسة يأمرون فيؤمر الناس بأمرهم، وينهون فينتهي الناس بنهيهم، وكانت لهم رسوم رواتب هدايا عطايا حقوق يأخذونها. قالوا لو آمنا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم لانقطعت عنا هذه الهدايا وهذه الرسوم وهذه العطايا. انظر إلى سفانة بنت حاتم الطائي وكذلك أخوها عندما جاءوا مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا قيادة قوم بل جاءوا بقومهم مسلمين، فبقي كل واحد على مركزه في الدنيا وقربه من الله سبحانه وتعالى، وأيضا أخذ حظي الدنيا والآخرة. وهكذا صار المسلمون، فتحت لهم الدنيا فأعطاهم الله سبحانه وتعالى منها الخير الكثير، فاستخدموه أيضا في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء خافوا على هذه الدنيا أن تفوتهم، كانوا يأخذون الرشا. إذا واحد مثلا فعل ذنبا من الذنوب يريدون أن يعاملوه بالتوراة، طيب يدفع هذا الرجل شيء من المال، يأتي هذا فيكتب شيئا يخالف كتاب الله عز وجل، قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه، لذلك يحرفون الحق يكتمون الحق، قال وإياي فاتقون. مسألة هامة جدا، إياي أي الله سبحانه كأنه يقول يا معشر اليهود والنصارى، يا من أمرتكم بالإيمان برسول الله اتقوني ولا تتقوا أحدا سواي، إياي فاتقون بالإيمان، أولا آمنوا بي واتباع الحق، إياكم أن تتبعوا الباطل والإعراض عن الدنيا فلا تركنوا إليها. ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادئ لما في الآية الثانية، فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى، ولأن الخطاب بها لما عم العالم والمقلد أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ السلوك، والخطاب بالثانية لما خص أهل العلم أمرهم بالتقوى التي هي منتهى. فأنت عندما تنظر إلى هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها اليوم، وهي قول الله تبارك وتعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، بينما في الآية السابقة قال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ما هو الفرق ما بين الآيتين؟ لما كان الأمر لأهل العلم وللمقلدين الذين ساروا على هذا الطريق أمرهم بالتقوى، التقوى منتهى العلم منتهى الفضيلة منتهى ما يصل الإنسان إليه. ولما كان الأمر الأول الذي فيه المبادئ بالأمر بالإيمان ينبغي أن نخاف الله سبحانه وتعالى، فختم الآية بقوله وإياي فارهبون. ثم قال تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بعد أن أمرهم الله سبحانه وتعالى بالتقوى إذن أمرهم بمستلزمات ذلك التقوى، وهو عدم التخليط ما بين الحق والباطل، عدم كتم ما يوجد في كتبهم، وبين الله سبحانه وتعالى لهم أن يستخدموا علمهم وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يكونوا مع الراكعين لله عز وجل، وأيضا وفيها نظر إلى صلاة الجماعة كما ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نقف عند قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.